أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.

ولا يجرمنكم

فاليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم والقوا اسم الله عليه